إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كلمات ربي ولا غير يابل رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله والقمر إذا تلاجى والشمس وضعها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها يا النبي اللي انت زرت العلم اللي مشي كلها بس عرفانك عايزين نسمع والأرض وما فضاها Thank you. ألم يجدك يتيما وراك. وأما اليتيم فلا تقهر. قبل ما تكتب